جمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الشيرازي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: القول في العموم والخصوص، حقيقة العموم وبيان الفاضل. قال: والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. القول في العموم، العموم من عوارض الألفاظ، والعام ما عم شيئين فأكثر. تقول: عممت زيد وعمر بالعطاء، والخاص بعكسه، والعام أقله أيضا ثلاثة، وقيل اثنان، صحيح أنه ثلاثة. والعام هو ما ليس له حصر، ما لم يحصر، فإذا حصر خرج من كونه عامة. فإذا قلت: أعطي الطلبة 100 ريال والطلبة 5، فإن هذا يسمى عام. وإذا قلت: أعطي 100 طالب أو 1000 طالب مبلغ من المال، فأيهما أكثر؟ أيهما أعم؟ الخمسة أعم من 1000، لأن 1000 محصور، 1,000,000 محصور، ما كان بغير حصر فهو العام. فإذا قلت لك: أعطي الطلبة أو أكرم الطلبة أو الطلاب وهم 100، فأكرمت 99، فأنت غير ممتثل. لابد أن تكرم الطلاب جميعا، أنا ما حصرت، وتكرم الطلاب، فانظرهم كم، أكرم الشافعية، أكرم كذا، فلا بد أن تستوعبهم. والدليل على وجود العام أن للثلاثة معنى، وللأربعة معنى، وللخمسة معنى، وللمجموعة معنى، وللشافعية معنى، وللحنابلة معنى، فكيف لا أريد أن أعم هؤلاء بكيف بأي صيغة؟ فلا بد لها من صيغة، لا بد لها من صيغة تعم. وإن كان قد خالف بعضهم وقال أنه ما في صيغة أصلا، ما ندري هل هي عام أو خاصة، ما ندري، ما نعرف، لأنه مرة يطلق على العام ومرة يطلق على الخاص، بل الغالب فيه أنه يطلق على الخاص أصلا. ما وجدنا لفظ في القرآن ولا في السنة إلا وهو مخصوص، غير العام، ما وجدنا إلا لفظ واحد فقط. والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء، والله بكل شيء عليم. وإلا قالوا حتى والله بكل على كل شيء قدير مخصوص أيضا، أنه لم يخلق ذاته، وأنه وأنه وأنه، ما من شيء إلا وخصص. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الصحابة احتجوا، والقرآن ذكر العموم وذكر الخصوص، وهذه هي التي أتى بها الإمام الشافعي ابتداء، لما كان يقول: هذا عام على عمومه، وهذا عام مخصوص، وهذا عام دخله التخصيص، وهذا عام يراد به الخصوص. الله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم، ها، للذكر مثل حظ الأنثيين. فاطمة رضي الله عنها لما مات أبوها جاءت إلى أبي بكر وقالت: أريد تركة أبي، أريد التركة. قال: من أين لك؟ قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. استدلت بماذا؟ للعموم. فقال لها: بس ما تكلم بالألفاظ والاصطلاحات الجديدة، قالها قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما ترك له صدقة. استدل بإيش؟ بالخاص، في عام في خاص. قال تعالى أنتم وما تعبدون حطب جهنم لكم إنكم وما تعبدون حطب جهنم. قال واحد من الكفار في أيامها قال لا أحاججن محمد. كيف تقول أنكم ما تعبدون حطب جهنم أو حسب جهنم؟ خلاص عبدنا الأوثان وعبدنا عيسى وعبدنا الملائكة كلهم جهنم كلهم جهنم. استدل بإيش؟ وهذا عربي فصيح، بل من فصحاء العرب، من فصحاء العرب. فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها أخرجه ولا ما أخرجه؟ العموم موجود، العموم موجود، والناس دائما يستدل بالعموم. نوح استدل بالعام، أوعده الله سبحانه وتعالى بآية أنه ينجيه هو وإيش وأهله، فاستدل بالعموم فقال إن ابني مني أو ابني من أهلي، أن وعدك ليش؟ أنت وعدتني، أنت وعدتني بأن ابني أنك تنجي أهلي، وأنا أستدل بالعموم ابني من أهلي نجيه. هلا هذا فيه مستثنى، إن ابنك إنه ليس من أهلك، إنه عمل أو عمل غير صالح فأخرجه. ودليل أيضا أنك تدخل الاستثناء تقول والعصري إن الإنسان في خسر. أوه كلهم الإنسان كله في خسر يا الله إلا الذين فدل على أنه هناك عموم، ولولا العموم لما استثني، لولا العموم لما استثني، ولا ما قال بالخصوص أنه ليس من أهلك، ولا ما قال أولئك عنها مبعدون، ولا ما قال. واضح؟ نعم. إذن العام موجود وثابت بالقرآن والسنة وغيرها، والخاص غير العام لن يقضى به على العام. نعم. على العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، عم شيئين فصاعدا، ثلاثة أربعة خمسة بلا حصر، لفظ بغير حصر. نعم. وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا، ممكن كل شيء فقط، ممكن لخمسة ممكن لعشرة، ممكن عممت زيدا وعمر بالعطاء، لأنه من عوارض الألفاظ. نعم، وليس من المعاني. نعم. وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء، عممت الجنس الناس، عممت الناس بالعطاء، وهذا طبعا الغالب، الغالب يعني الناس يعني الغالب الموجودين يعني، لأنه العام قد يخصص. وإذا كبلهم هم يعترضون على من قال بالعموم يقول إنه ما في عام، كل عام تدمر كل شيء. ما دمرت كل شيء، ما دمرت الحجار، ما دمرت البيوت يعني. نعم. لكن نقول دمر كل شيء ممكن تدميره. وأقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس، ما استغرق بغير حصر. نعم. قال فصل وألفاظه أربعة أنواع. ألفاظه نعم أربعة أنواع. الأول أحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام، اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام، مثل إيش؟ المسلمين، المؤمنين، الفجار، الكافرين، اسم جمع عرف بإيش؟ بالألف واللام، فتقول المسلمين، المؤمنين، هذا إيش؟ عام لجميع المسلمين، عام لجميع المؤمنين، عام لجميع الفجار، وهكذا. نعم. المسلمين والمشركين والأبرار والفجار وما أشبه ذلك. صحيح. وأما المنكر منه فقوله النكرة، ليس النكرة مسلمين كافرين، هذا ليس من ألفاظ العموم، وإن كان سيأتي معنا إذا كان في سياق النفي عم، وإن كان في سياق الإثبات كان عمومه بدلي لا شمولي. إذا قلت لك أكرم الطلبة وفي القاعة 100 فأكرمت 99 فإنك لم تمتثل الأمر، لابد أن تكرمهم جميعا بغير حصر. إذا قلت لك أكرم طلبة وفي القاعة مليون. فاكر انت ثلاثة، ممتثل او غير ممتثل؟ ممتثل، لان المنكر او المطلق عمومه بدلي، عام صحيح لكن بدل، على جهة البدل وليس على جهة العموم الشمول والاستغراق. عموم العام على جهة الشمول الكل والاستغراق، لو نقصت بواحد فإنك لا تكون ممتثلا. أما عموم البدل، أما عموم الإطلاق أو المطلق، عموم بدل. نعم. فإذا جاء في سياق النفي أو النهي أو فهو للاستغراق، يكون عام الآن. نعم. قال: وأما المنكر منه كقوله مسلمون ومشركون وأبرار وفجار، فلا يقتضي العموم. ومن أصحابنا من قال هو للعموم، وهو قول أبي علي الدفاعي. أبي علي الجبائي من المعتزلة، وقوله من أصحابنا يقصد أصحابنا أصحاب الأصول، بعضهم من يقول بذلك، وهذا خطأ، لأن عموم المسلمين المنكر يكون بدلي وليس استغراقي. نعم. قال: والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتضي الجنس، كقوله رجل مسلم. أيوه، رجل مسلم وهو مفرد، ولا يقول أحد بأنه عام، أنه واحد. نعم. قال: والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام. اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام. نعم. مثل الطفل، اقرأ. كقولك الرجل. الرجل، الطفل، المسلم، الإنسان. والعصر إن الإنسان، كل الإنسان، كل الطفل، كل الأطفال، الرجل، كل الرجال، هؤلاء إيش؟ هذا يسمى الجنس. هذا أيضا من ألفاظ العموم. نعم. ولذلك جاء الاستثناء: إلا الذين آمنوا. والعصر إن الإنسان جنسه كله. إلا الذين آمنوا. نعم. قال: ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس. الآن الألف واللام إذا دخلت عليه فقد تدل على الاستغراق، كقولك الإنسان، وهي من سياق الكلام تعرف أنت هل الألف واللام للتعريف أصلا، فقد تدخل على النكرة كما يدرسون في النحو، تدخل على النكرة فتفيده تعريفا، شجرة تقول الشجرة، تدخل على النكرة فتكسبه تعريفا، شجرة تقول الشجرة، وقد تدخل على غير النكرة كعباس علم فتقول العباس، فهذه لا تكون للتعريف وإنما تكون للمح العصر، وقد تكون للعهد، والعهد إما ذكري وإما ذهني وإما حضوري. العهد الذهني كأن نكون منتظرين الآن القاضي يأتي إلى هنا، سيأتي القاضي بعد ساعة إن شاء الله، القاضي قلت لكم سيأتي القاضي إن شاء الله، الآن القاضي معروف معنا فلان، فبعد ساعة قلت لكم جاء القاضي، الألف واللام في القاضي إيش؟ العهد إيش؟ الذهني موجود عندنا. وإذا قلت لكم جاء فلان وفلان جاء القاضي وقال القاضي وقال القاضي، عرفته لكم، قال القاضي فلان، قال القاضي الفيفي مثلا، انه معنا قاضي هنا الفيفي، قال القاضي الفيفي وقال وقال، ثم قلت لهم وقال القاضي، رد عليه القاضي من؟ هذا العهد الذهني. الان العهد ليس الذكري، ما ذكرت اولا ثم عقبته، فعصى فرعون الرسول، هذا يسمى العهد ليش؟ هذا يسمى الذكري، لو مذكور قبل يعتبر الف واللام له، وقد تكون للحضور وقد تكون ليش؟ جاء القاضي الان، القاضي الحضور، او هذا القاضي، القاضي الحضوري الذهني اللي كان كنا نتكلم فيه بالذين، الذكري اللي ذكرته قبل ثم ذكرته الان، هذه تسمى للذكر للعهد، كثير الالف واللام فيه، لكن اللي كان للجنس فهذه تكسبه العموم، كانت للجنس اذا دخلت الالف واللام على الجنس فتكسبه العموم وتكون عامه واستغراقيه. نعم. قال: ومن اصحابنا من قال، وقد تكون الالف واللام اصلا ليست لهذا ولا لهذا، وانما هي بمعنى الذي، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، الذي ترضى، الذي ترضى حكومته. نعم. قال: ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس، والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر قسم من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان كل الإنسان، فإذا صلحت الألف واللام اللي هي بدخول على اللام الجنس الجز الافات الجز اذا سلح بدلها لفظ كل فهي لاجل الاستغراق. اذا صلح دخول كل بدل الالف واللام فهي ليش الاستغراقيه الشموليه العامه والعصري. ان كل انسان الذي قص العصري ان الانسان. ولذلك لو كانت للذكر او للعهد الذهني او غيره لما صح الاستثناء الا الذين امنوا استثناء الكثير الذين امنوا هذا ولا يكون الا من ليش من لفظ الايش العموم. نعم. قال والمراد به الجنس الا ترى انه استثنى منه الجمع. صحيح. فقال الا الذين امنوا وتقول العرب اهل اهلك الناس تقول اهلك الناس اهلك الناس الدينار والدرهم او الدرهم والدينار واحد جنس الدرهم والدينار وهذا يقول في الشائع واهلكم من قديم واهلكنا الان وسيهلك من ايش من بعدنا هذا يسمى عام وليس نعم. ويريدون الجنس. قال والثالث الاسماء المبهمه وذلك الاسماء المبهمه اذا من الفاظ العموم مثل من وما وما هم كلها الالفاظ واي كلها تفيد الايش الاستغراق مثل من يكرمني من تكون للاستفهام وتكون للشرط وتكون ايضا ليش ها؟ لا من تكون للسؤال الاستفهام وموصول وايش؟ وشرطية. لا تكون للشرط وتكون لجواب الشرط وتكون للاستفهام إذا كانت عامة. تكون أيوه فتقول من يكرمني أكرمه. من يكرمني أكرمته. أيوه ما تفعل من شيء يعلمه الله. من بالغالب أنها للعاقل وقد تأتي لغير العاقل وما الغالب أنها لغير العاقل وقد تأتي للعاقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء جاءت للعاقل ومنهم من يمشي على بطنه على بطنه ومنهم من يمشي على بطنه هذا ايش لغير العاقل فهي الأصل للعاقل لكن قد تأتي لغير العاقل وما أصلها لغير العاقل وقد تأتي للعاقل نعم وأما أي فتأتي للعاقل وغير العاقل وتأتي بحسب ما أضيفت إليه أي كتاب قرأت أي رجل كلم أي شجرة أي بقرة تأتي بحسب ما أضيفت إيش إليه نعم قال والثالث الأسماء المبهمة وذلك سميت مبهمة أنها تحتاج إلى ما يوضحها من إيش جاء الذي جاء من تحتاج إلى صلة تحتاج إلى شيء يبينه تحتاج إلى جملة شرط جوابه تحتاج شيء يبينه مبهمة كلام كأن بهيمة تكلمت ما نفهم شو بهيمة هل فهمت منها شيء فسميت المبهم سمي المبهم مبهم لأنه كأنه صدر من بهيمة ما نفهم شيء ولذلك ألفاظ البهائم مبهمة ها ما نريد أن نقول العجم ما نفهم ما يقولون العجم ما نفهم ما يقولون فكلامه مبهم الا عند اصحابه يعتبر ايش؟ كلام مفهوم واضح فكذلك العجم يقول لك هذا كلام ما يتكلم العربي عشان ما تزعلوش يعني العربي ايش يقول؟ ايش يقول هذا؟ ايش يقول؟ ماذا يقول؟ ما نفهم منه كلامه كلامه كالبهيمه نعم هذا يقول عجمة يعني اعجمي يعني عجمة يعني كانه اعجم يقول لا لا لا لا لا ما نفهم ايش يقول فيقول هذا العاجم يعني من لم يتكلم بالعربية يقول عجمي يعني كأنه عجم لا لا هو ها اي نعم وكذلك من غير ليس العربي ايضا يقول هكذا الكلام لكن ليس العربية بالنسب وانما العربية بالايش باللسان ما الدليل اسماعيل بالاجماع انه رسول للعرب وابوه ايش؟ عجم ابوه عجم خلاص انه لو كان بالنسبه كان عجمي معهم واول رسول للعرب من؟ اذا من تكلم العربيه فهو لا تتفاخروا ولا شيها، ولا كان أصل اليم عرب ولا كل كان أصل الدريش. اقرأ. إذا من، نعم من تأتي للاستفهام وتأتي للشرط وتأتي للجواب الشرط، نعم من يكرمه أكرمه، نعم أكرم من جاءك، نعم. قال وذلك من في من يعقل وما في ما لا يعقل، هذا الغالب ما الشرط والجزاء. أيوة شوف الاستفهام والأيش والشرط والجزاء في كل العموم، نعم. وتقول في الاستفهام من عندك وما عندك، من عندك من عندك، الاستفهام من عندك، من مليون 3 مليون 4 مليون، تقول عندي المسلمين أو الكفار أو المنافقين أو كذا، العموم من عندك. أيوة هذا كل الاستفهام. أيوة وما عندك، وما عندك، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، وما تفعلوا بالخير يعلمه الله من كان يريد، نعم. وفي الجزاء تقول من أكرمني أكرمته، من أكرمني أكرمته، ومن يكرمه يكرمني يكرمه، نعم. وما جاءني رفعته، ما جاءني، ما جاءني رفعته، نعم الشرط، نعم. وأي فيما يعقل وفيما لا يعقل، أي رجل يأتيني أكرمه، وأي كتاب قرأته فأنا فقد فهمته أو أقرأه فقد فهمته، نعم. بالاستفهام والشرط والجزاء. أيوة أي أي أيوة. نعم. تقول في الاستفهام أي شيء عندك، وفي الشرط والجزاء أي رجل أكرمني أكرمته. أي نعم. وأين وحيث، أين أين ما تكونوا يدرككم الموت، أينما تولوا فثم وجه الله. أيوة أين وحيث، حيثما تكونوا يدرككم الموت، أنا قلت أينما تكونوا يدرككم الموت، حيثما تكونوا، حيث أينما تكونوا يدرككم الموت، الثاني حيث حيث حيثما كنتم فولوا وجوهكم، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد، نعم. ومتى في الزمان، متى في متى تأتي ناتب من بنا تجد حطما جزا ونارا تأججا، نعم. متى، متى تأتني أكرمك، نعم. متى السفر، تقول اذهب أين شئت وحيث شئت، أين شئت متى شئت، نعم. قال والرابع النفي في النكرات، أيوة نكرة، النكرة إذا دخلها النفي أو النهي فهي نص في العموم، نعم نعم. هات تقول ما عندي شيء ولا ما شيء شيء شيء شيء شيء، هذا مطلق ما أدري كم شيء، تقول ما عندي شيء نكرة، قلت ما عندي شيء. أيوة ولا رجل في الدار، تقول لا رجل في الدار نص في العموم، لا يمكن أن أن أن أن, أن, أن يكون هناك تقول بل رجلان مثلا، ما يكون فيه ما يقع ما يصح فيه الإضراب في مقابله أصلا، قلت لا رجل في الدار خلاص نفي العموم. فلا في النكرات، لا إله إلا الله نفي، نعم. لا رجل في الدار، من يعربها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا إعرابة، صح؟ درستم في النحو ولا ما درستموها؟ كم لها؟ وجهان، ها؟ 5، ها؟ 7، ها؟ 4 وجوه، ها؟ يعني هذا الأقرب، ها؟ يلا أقرب. قال أقل الجميع، لأن تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا، لا لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لكن هل إذا نصبت بعد ذلك هل تبني أو لا؟ نعم. قال أقل الجميع 3، لأنه لا إما أن تكون نافية لحكم الجنس، وإما أن تكون لا عامل عمل ليس، لا خوف، لا خوف، لا خوف، هنا عملت عمل إيش؟ ليس، لا خوف عليهم. شوف دخلت على نكرة، قلت لا خوف، إذا ليست نصف العموم، لأنه قد حصل خوف، حصل خوف في الدنيا، حصل خوف للمسلمين، حصل للمؤمنين، حصل حزن، حصل أيضا حزن، قال هذا عام الحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حصل حزن، فقال لا خوف، واضح؟ لأن عامل عمل ليس، ليست نصف العموم، ها؟ تقول لا عامل عمل ليس، وخوف هنا اسمها، لكن لو قلت لا خوف، لا خوف، لا نقيض ان، اللي هي لا لنفي الجنس، عامل عمل ايش؟ ان، نعم. قال اقل الجمع 3، صحيح اقل الجمع 3، لأن العرب وضعت واحد للفرد واثنان للمثنى وثلاثة وما فوق للجمع، ولا يمكن أن يكون اثنين جمع. وخالف ابن داود وغيره قال الاثنين جمع، هل اثنين جمع؟ كيف الاثنين جمع؟ ما يركب. قال خصماني تصور المحراب، تصوروا، قال تصوروا خصمان الآية، لا تصوروا بالجمع. أيوة. وقال أيضا هذان خصمان اختصموا، آيات كثيرة تدل على أنه أيوة أنه يدل للجمع، وهذا خطأ، هذا خطأ. اللي استدل الجمهور فيها أن ابن عباس أنكر على عثمان رضي الله عنه أن يجعل الأخوين أيش أخوة. أين محل الشاهد؟ الآن عثمان جعل الأخوين أخوة، الله سبحانه وتعالى جعل للأم السدس ما لم يكن هناك الميت أيش أخوة، فإن كان له إخوة فلا السدس، فجعل عثمان الأخوين إيش يردونها من. هل أن عند عثمان الاثنين جمع؟ طيب ليش؟ ومن أين استدل الجمهور لما قالوا دليلنا هذا الحديث؟ أين استدلالهم؟ ابن عباس قال ليس في لغة قومك، ابن عباس يقول لعثمان هذا العمل الذي تعمله انت الآن ليس في لغة قومك. قال ابن عباس من فصحاء العرب وترجمان القرآن وعالم باللغة، فصح إنكاره على عثمان على الدليل الأول. الدليل الثاني موافقة عثمان لابن عباس، قال صحيح لكنني وجدت هكذا وما كان لي أن أنقض ما وجدته، واضح؟ إذا لم ينكر عليه وقال أن الاثنين أن الأخوين إيش أخوة، وإذا ما قال صحيح كلامه أن الاثنين ليس جمعا لكنني وجدت هكذا من قبلي، يعني أبو بكر عمر وجدت من قبلي كان هذا، فلا كان وما كان لي أن أنقض ما وجدته أو ما أهدته، فسلم لعمر لابن عباس أنه أن الاثنين ليس بجمع، واضح؟ نعم. قال أقل الجمع ثلاثة، فإذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال عمل على ثلاثة، ومن أصحابنا من قال هو اثنان، وهو قول مالك وابن داود، روي عن مالك وابن داود الظاهري لكن هذا خطأ. نعم. ونفطوي أيضا من النحويين لكن هذا خطأ. نعم. وطائفة من المتكلمين، والدليل على ما قلناه أن ابن عباس احتج على عثمان رضي الله عنه في حج الأم بالأخوين وقال ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، وهم استدلوا بحديث الأخوين أخوة، هذا حديث غير صحيح ولا يصح، هذا الحديث لا يصح. قالوا لا الأخوين أخوة أو الاثنين جماعة، كانوا الاثنين أخوة، دول الاثنين أخوة كانوا أو الاثنين جماعة. نعم. فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه. إذا ابن عباس أنكر فله الحق أن ينكر لأنه عربي فصيح، وإلا كان الناس يسمعونهم الآن، الصحابة كلهم يسمعون هذا الكلام وهذا النقاش، لو كان أخطأ ابن عباس ما صح له أن إيش أن يستدرك أو أن يسأل ويستفهم، قال هذا خطأ، لكن سكت الصحابة وسكت عثمان نفسه، فدل على أنه إجماع من الصحابة أن الاثنين لا يمكن أن يكون إيش جمعا، لكنه قال ما أنقض ما كان قبلي بس. نعم. قال لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى عليه ومضى بالأمر، لكن لا شك أن الاثنين إذا صلوا اثنين جماعة فيكونوا جماعة، يعني حكم الجماعة، يأخذ حكم الجماعة، يأخذ حكم الجماعة لأنه ليس فرد، لأنه ليس فرد. ولذلك الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة ما واحد منهم قال أن الجمعة تصح باثنين، واضح؟ قال قال فادعى ابن عباس أن الأخوين ليسا بأخوة فأقره عثمان على ذلك وإنما اعتذر عنه بالإجماع ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع فقالوا رجل ورجلان ورجال ولو كان الاثنان جمعا لثلاثة لما خالفوا بينهما في اللفظ. صحيح لو كان الاثنين جمع لقالوا رجل ورجلان انتهى الكلام لأن الرجل يشمل الذن والجمع لكن لما قالوا رجل رجلان ثلاثة فدل على أن الثلاثة غير الاثنين دل على أن الاثنين لما دل الاثنين أنه غير الواحد دل أن الثلاثة غير الاثنين يعني قسمة عقلية. نعم. قال باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه. خلاص إلى هنا ولنعود وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكرة تدخل الدروس جميعا.